تفسير الآية 27 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أي ولو رأى الرائي هذا الوقت والحال السيء الشديد يوم القيامة الذي يكون فيه أمثال هؤلاء السابق ذكرهم حين حبسوا وحجزوا على غير إرادتهم على النار والتي كانوا يكذبون بوجودها يعانون أهوالها منتظرين حسابهم وعذابهم فيها، يحاسب كل على قدر شروره ومفاسده وأضراره، لرأى أمرا مخيفا مرعبا. ولم يذكر القرآن جواب الشرط لأداة الشرط لو، ليترك للقارئ أن يسبح بخياله في شدة العذاب الذي ينتظرهم وما هم فيه من رعب وذلة وندم ولوم شديد فيما بينهم، حيث يرد بعضهم على بعض بالكلام الذي يحمل كل الندم والحسرة والكراهية والغيظ، وكل فريق يلقي باللائمة والسبب لما هم فيه على الآخر، ويقولون حينها: يا ليتنا نرجع إلى الدنيا لنصلح ما أفسدنا ولا نكذب بآيات ربنا التي كنا نكذب بها في القرآن الكريم أو في الكون حولنا أو معجزات الرسل المؤيدة لهم، ونكون من المؤمنين أي المصدقين العاملين بكل أخلاق الإسلام. ولا ينفعهم حتما أي ندم وقتها، حيث يومها يوم حساب لا عمل بلا أي عودة للدنيا.